وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد بدأنا في الأطعمة في وأخذنا منها شيء يسير، ووصلنا للباب الثاني، استحباب الوليمة عند النكاح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب استحباب الوليمة عند النكاح. حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ثابت قال ذكر تزويج زينب بنت جحش رضي الله عنها عند أنس بن مالك رضي الله عنه فقال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها أولم بشاه. نعم، الوليمة عند النكاح مستحبة ومتأكدة، متأكدة لأنها من باب الإعلان، وهذا يعني مناسبة شرعية ومحبوبة عند الله عز وجل النكاح هذا، كما أن الطلاق مبغوض عنده ويستحب فيها الفرح والإظهار. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاه. والموسر أقل شيء الشاه، اللي الله موسر عليه أقل شيء في الوليمة الشاه، والذي قدر عليه رزقه لا بأس أن يكون أقل من ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أولم على صفية بتمر وسمن، بسطوا الأنطاع ووضعوا التمر والسمن والأقط وحاسوا حيسا، هذه وليمة صفية. وكثير من النساء كذلك، يظهر من كلام أنس هذا لما قال: ما رأيته أولم على أحد من نسائه ما أولم على زينب، يعني هي أكثر شيء، ثم قال: أولم بشاه، فدل على أنها أكثر شيء فعل عليه الصلاة والسلام الشاه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو بكل مرة يتيسر له. نعم. حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا وائل بن داود عن ابن بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر. أولم على صفية بسويق وتمر، وفي رواية بحيس، هو متقارب. السويق هو الحب يحمص ثم يطحن ثم يلت بسمن أو بزيت أو بشيء، إن كثروا من السائل أصبح يشرب شربا، وإن كثروا من المطحون أصبح يؤكل أكلا. السويق يؤكل ويشرب، لكن أصله حب محمص ومطحون ثم بعد ذلك يزاد عليه سمن أو زيت أو شيء. نعم. باب كم تستحب الوليمة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل أعور من ثقيف كان يقال له معروفة أن يثنى عليه خيرا إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، واليوم الثالث سمعة ورياء. قال قتادة: وحدثني رجل أن سعيد بن المسيب دعي أول يوم فأجاب، ودعي اليوم الثاني فأجاب، ودعي اليوم الثالث فلم يجب، وقال: أهل سمعة ورياء. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب بهذه القصة قال: ودعي اليوم الثالث فلم يجب، وحسب الرسول. حسب يعني حذف في الحصبة إنكارا عليه. أيضا كما أن الوليمة لا حد أدنى وأنها لابد منها، أيضا يخشى أيضا من الزيادة من الطرف الثاني، وهذا يفعلونه اليوم، السمعة والرياء، وهذا لا خير فيه، سواء في عدد الأيام أن يكون 3 أيام ملائم، هذا لا خير فيه، ولا يجب، لا يجب عليك الدعوة، إجابة الدعوة في اليوم الأول فقط، والثاني معروف، لكن الأول هو الحق، والثالث سمعة ورياء. وكذلك إذا كانت الوليمة فيها سمعة ورياء، اختيار الفنادق الفاخرة ولو كان بعضهم ما يجد، واختيار المطاعم الغالية، واختيار الأشياء هذه، إذا كان المقصود السمعة والرياء وحتى يقال عرس آل فلان كذا، هذا لا خير فيه. نعم. باب الإطعام عند القدوم من السفر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محارم الدثار عن جابر رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نحر جزورا أو بقرة. نعم، في حديث طويل لكن هذا قطعة منه، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر ربما نحر جزور أو بقرة ودعا أهل المدينة، هذا لا بأس به والسنة مستحب لمن أيسر الله عليه. نعم. باب في الضيافة. حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة والضيافة 3 أيام وما بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. قال أبو داود قري على الحارث بن مسكين وأنا شاهد أخبركم أشهب قال وسئل مالك عن قول النبي صلى الله عليه وسلم جائزته يوم وليلة فقال يكرمه ويتحفه ويخصه ويحفظه يوما وليلة وثلاثة أيام ضيافة. نعم هذا تفسيرها، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم الضيف، وخاصة الضيف المجتاز بالبوادي والقرى الذي لا يجد مكان يأوي إليه. الضيف المجتاز بالبوادي وبالقرى الآن اللي ما عندهم لا خانات ولا فنادق ولا مكان يأوي إليه، هذا عاد متأكد، ولا يكونون مثل أصحاب القرية التي دخلها موسى والخضر فكانوا قوما لآمن فاستطعمهم فلم يطعموهم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، بل له أن يطالب بهذا في الشرع، لكن الجائزة يوم وليلة، وتفسيرها كما قال مالك اليوم الأول والليلة يتحفه ويبره ويخصه ويعني يجتهد في إكرامه، ثم باقي 3 أيام من طعام أهله، ثم إذا تجاوزت 3 أيام لا يحل للضيف أن يثوي عند صاحب البيت حتى يحرجه، وإنما 3 أيام وما سوى ذلك فهو فضل، بعد 3 أيام فضل، إن شاء يتمها إن كان متيسر له، وإن شاء يقول هذا قدرتي ما أستطيع إلا هذا. والإحراج ليس فقط في المال، الإحراج قد يكون حتى في غير المال، أنه وجود يعني شخص غريب في البيت يقيد حركة صاحب البيت، ما يستطيع يخرج ولا يدخل ولا يذهب لأغراضه ولا، فإذا ثوى عنده ربما أحرجه. فسبحان الله دائما الشريعة تأتي بالعدل بين هذا وهذا، لا يحل الآخر أن يترك ضيافته ولا يحل هذا أن يحرجه. نعم حدثنا أما في المدن الأمر أيسر، وإن كانت الضيافة محبوبة ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لكن المدن العامرة مثل الرياض فيها مساجد وفيها أماكن وفيها حدائق وفيها شقق وفيها، الأمر أيسر، من طرقها بليل يجد له مكان. المشكلة اللي مجتاز بالبادية ومجتاز بالقرى ولا يجد أحد يثوي عنده، هذا هو اللي متأكد أمره. نعم حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب قال حدثنا حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضيافة 3 أيام فما سوى ذلك فهو صدقة. نعم حدثنا مسدد وخلف بن هشام المقرئ قال حدثنا أبو عوان عن منصور عن عامر عن أبي كريم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين، إن شاء اقتضى وإن شاء ترك. واضح، إذا أصبح الضيف بالفناء محروما فهذا دين على صاحب البيت، وليس المقصود بالضيافة أنك لابد تذبح له، لا المقصود الضيفة يعني يأوي عندك وتطعمه، واليوم الأول تجتهد له باللي تقدر عليه، قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله. فلو أصبح بفنائك محروما فهو دين عليك، إن شاء الضيف اقتضى عند المحكمة في الشرع وإن شاء ترك، ويجب على أهل القرية أو على الناس أن ينصروا هذا الضيف على هذا، وهذا يدل على أن المال فيه حق غير الزكاة، وأن الشرع جاء بالمرؤات. الحديث اللي بعده وهو أيضا عن أبي كريمة يدل على نصرة الضيف وأنه مظلوم الآن. نعم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا أبو الجودي عن سعيد بن أبي المهاجر عن المقدام أبي كريمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله. حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله، هذه مسألة الظفر، يعني إذا كان حرمه ومر على مزرعة لهذا اللئيم وجد فيها شيء يأكله فأخذه مقابل الضيافة، إذا كان بالعدل فلا بأس، إذا كان ما يثير فتنة ولا يثير قتل ولا يثير مشاكل، هذا مسألة الظفر. ونصره حق على كل مسلم، فهذا يدل على أن الضيف أمره مهم. وقد قرأنا قريبا كتاب قرى الضيف لابن أبي الدنيا وما فيه من الأخبار وما فيه من الآثار الطيبة. نعم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. قال أبو داود: هذا حجة للرجل يأخذ الشيء، يعني إذا كان له حق. هذه مسألة الظفر، حجة للرجل يأخذ الشيء يعني بدون علم الآخر إذا كان له حق، مثل حديث هند: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. ولكن مسألة الظفر كما ذكرنا كثيرا مسألة حساسة وخطيرة، ربما أثارت فتنة، ربما أثارت أيضا تأول من طرف الآخذ، يتأول ويتوسع ويقول والله هذا حقي، فهي تحتاج إلى عدل وعلم وتجرد من الهوى. والنبي صلى الله عليه وسلم أفتى هند فتوى خاصة لها، لأن عرف حالتها، بأن تأخذ من مال أبي سفيان من دون علمه، لأنه عليه الصلاة والسلام علم بالدعوة اللي رفعت له أنها فعلا مستحقة، فقال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. وهنا يقول: إذا لم يقروكم فخذوا منهم حق الضيف. فهذه مسألة الظفر، وبعض الناس يتوسع فيها، خاصة أهل الأهواء والأحزاب الضالة يتوسعون فيها حتى مع الحاكم، يقولون: حنا لنا مال في بيت المال والحاكم ظلمنا. طبعا يكذبون يتأولون، ولذلك يأخذون المال الحرام والسحت بدعوى الظفر، يأخذون انتدابات ولا يذهبون، يأخذون إجازات علمية، يأخذون تذاكر، ويأخذون أشياء، يأخذون خارج دوام، وكل ما يفعلونه. وإذا قلت هذا حرام سحت، قالوا: لا، حقنا في بيت المال كثير ولكن الحاكم ما يعطينا. وهذا كذب، وهذا أعوذ بالله مثل ما قال تعالى: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، خاصة الأحبار والرهبان، علماء السوء ودعاة السوء. فهذا ليس من الظفر. الظفر في مسائل خاصة جدا، زوجة ما يعطيها الزوج شحيح فتأخذ من محفظته بدون علمه، بدون إثارة مشاكل، يؤدي إلى طلاق ولا قتل ولا ضرب ولا مثل الضيف هذا وأمثاله، يعني في أشياء حساسة فقط. وهذا يدل على أن الضيافة واجبة. ويقول عندكم أن الإمام أحمد يقول أنها خاصة الواجبة، خاصة بأهل البوادي المجتازين بالبوادي والقرى اللي مثل البوادي، وأما المدن العامرة فلا. والليث بن سعد يقول أنها واجبة مطلقة، أحد الأئمة الستة. ويقول أن البقية قالوا أن الضيافة سنة متأكدة، وذكر هنا أن كان في أول الإسلام أو بالعمال أو بأهل الذمة، الله أعلم، لكن كلام أحمد صحيح والحديث تدل عليه. أهل البوادي والقرى الصغيرة واجب، يدل عليه أنه قال: خذوا. والصحابة لما طرقوا أهل بيت حديث أبي سعيد ولم يقروهم، ثم لدغ سيدهم، رفضوا أن يرقوهم إلا بغنم، لأنهم قوم لئام، والعرب دائما يتشرفون بإكرام الضيف، وهؤلاء قوم لئام، والصحابة نزلوا قريبا منهم ورفضوا أن يقروهم، هذا مخالف الطبائع العرب. فجاء الله بالفرج، لدغ سيد الحي فبعثوا إليهم، هم قريب منهم: هل معكم أحد يرقي؟ قالوا: نعم، ولكن ما نرقي إلا بقطيع من الغنم، ولا اتركوه يموت سيدكم. فأجابوهم، فجاء رجل ما يعرف لكنه عرف أن الفاتحة هي أعظم شيء، والمشارطة على الشفاء، فأخذ يتفل ويقرأ الفاتحة حتى كأنما نشط من عقال، وأخذوا قطيع كامل من الغنم عقوبة لهم. واللئيم لابد يعاقب، لأنه في عقد كثيرة لابد أنك تنتزع من المال انتزاعا حتى يذهب منه الشح. وكذلك قصة موسى والخضر، فإن موسى عتب على الخضر أنه بنى لهم الجدار وهم ما يستاهلون، هم قوم لئام، قال: هل لولا اتخذت عليه أجرا. فمعناه أن اللئيم ما يستاهل الإكرام ولا يستاهل الوجه الزين. نعم. باب نسخ الضيق في الأكل من مال غيره. حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال: حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن أكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فكان الرجل يتحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية، فنسخ ذلك الآية التي في النور، قال: ليس عليكم جناحا أن تأكلوا من بيوتكم، إلى قوله أشتاتا. كان الرجل الغني يدعو الرجل من أهله إلى الطعام فقال: إني لا أتجنح أن آكل منه، والتجنح الحرج، ويقول: المسكين أحق به مني. فأحل في ذلك أن يأكل مما ذكر اسم الله عليه، وأحل طعام أهل الكتاب. الله أعلم، روايات عكرمة أحيانا ما يعني ما الله أعلم فيها نكارة. الصحابة أفقه من أن يقولوا إن لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إنه يتحرج أن يأكل عند أحد من الناس، وهم يعرفون في جاهليتهم في إسلامهم إن العرب قوم ما بالعكس العرب يتحرج أن يأكل وحده، طبيعة العرب يتحرج أن يأكل لوحده، هو زوجته ولا هو لا، يحب دائما يأكل هو الناس ويفتح بيته. والآية ما يبع على الأكل عند الناس، الآية على أكل الأموال بينكم بالباطل بالظلم بالسحت. وقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا بيوتكم أو بيوت آبائكم، هذا فيه ما هو أوسع من ذلك، وهو أنك تأتي في غيبة صاحب البيت إذا كان تعرف أنه يحب الشيء هذا في غيبته وتأكل من بيته، وهذا احتجاج الصحابة وهذا على هذا. لكن من بيوتكم أنتم وأبنائكم وبيوت آبائكم بيوت أمهاتكم بيوت أعمامكم بيوت عماتكم بيوت أخوالكم بيوت خالاتكم أو صديقكم، الصديق اللي تجي البيت وهو غائب وتأخذ من ماله أو من هذا يفرح. واحد من السلف أعتق جارية، جاء أخوه في الله وقال أخوي هنا، قالت لا، قال هاتي كيسة كيسة الدراهم أنا محتاج، فأخرجت الكيس فأخذ منه درهمين وقال إذا جاء أخي قولي فلان جاء وأخذ من كيسك درهمين. فيام جاء صاحب الكيس وأخبرته الجارية قال إن كنت صادقة فأنت حرة، فرح إن هذا جاء ومان عليه وأخذ. وقال ابن عمر والله لقد كنا وما أحد منا أحق بما في جيبه من أخيه. وابن الحسن البصري جو إخوانه ما لقوه ولقوه تحت السرير سلة فيها رطب وفيها، أخذوها وأخذ يأكلون. يام جاء فرح وقال أو صديقكم أو صديقكم مثل الآية. فالله أعلم أنه كلام بعكرمة دائما ورواياته فيها قريبة. وأيضا كان الرجل الغني إذا دعا أحد يقول لا المسكين أحق به مني، ثم قال فأحل أن يأكلوا ما ذكر اسم الله عليه وأحل طعامه الكتاب، هذا في آيات أخرى في الأنعام. المراد والله أعلم أنه ما كان فيه ضيق في الأكل مال غيرك إلا أن تأكل من مال غيرك بدون علمه، ونسخ الضيق بأن الأصناف المذكورة في آخر النور يجوز أن تدخل بيته وتأكل من طعامه بدون علمه إذا كنت تدري أنه يحب الشيء هذا، وخاصة أعمامكم وعماتكم وأخوالكم وخالاتكم وصديقكم وما ملكتم مفاتحة وآباءكم وأمثال هذا. نعم. باب في طعام المتبرد. ترى هذا مجرم، المحشي هذا مجرم، هو الذهبي مثله، كل ما لقى واحد في الحاشية مرجي وش قال؟ قال فلان وصفه الحافظ الذهبي بالإمام المحدث الصدوق وبأنه كان عالما صاحب حديث، ويغلب على ظننا أن تضعيف أبو حاتم والعقيلي اللي هم المتقدمين لأجل الإرجاء كالذي نقله البخاري عن إسحاق بن راهوية، وليس الإرجاء بجرح، لأن الإرجاء مذهب لعدة من جلة العلماء فلا ينبغي التحامل على قائله، كما قال ذلك الحافظ الذهبي في ترجمة مسعر بن كدام، لا أنت ولا الذهبي كلامكم باطل، لا الأرناوط ولا الذهبي، بهذا هدم الدين. كل ما شافوا الموحد قالوا طيب الإرجاء قال به جل من العلماء فليكن مذهب أهل السنة، الخروج قال به بعض العلماء فليكن مذهب أهل السنة، التجهم قال به الآن أشعرية فليكون من أهل السنة، وضعنا بين الذهبي وشلته، ما بصحيح الكلام هذا باطل. المرجئة أشد من الأزارقة عليهم لعنة الله، والأزارقة كذلك كلاب أهل النار، والجهمية والأشعرية عليهم لعنة الله، والأصناف الباطل هذه كلها شو الكلام هذا؟ ذهبي بيحط له دين جديد، الله يقول له الخلق والأمر جل وعلا، ويجي يحط دين جديد، فلان مرجي فلان مرجي ثلاثة أربعة، طيب ذولا مشاهير خلاص فليكن الإرجاء مذهبا من ذهب السنة، فكان ماذا؟ فكان ماذا؟ ذهب كلام السلف كله والصحابة هباء منثورا، ويجي الذهب يقول فكان ماذا؟ فكان ماذا هذا؟ قال الله عنه ومن يشاقق الرسول من بعدي ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير، هذا فكان ماذا؟ نوله ما تولى، اختار مذهب المرجئة نوله إياهم ونصله جهنم وساءت مصير. أما القواعد الفاسدة الباطلة اللي وضعها هو وأمثاله، وضعها إبليس على ألسنتهم، هذه المسائل كلها ترد ترد في وجهه، ولا كرامة له ولا لغيره. ويجي الأرناوط عادي بيقنعنا، واحد يفصل واحد يخيط، يقول خلاص هذا الإرجاء صار أمر واقع وقال بفلان وفلان. طيب والقدرية؟ قال بقتادة وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وسلام مسكين وأكثر البصريين قدرية، خلاص فليكن مذهب لأهل السنة. وجو المعاصرين قالوا طيب الأشعرية ابن حجر والذهبي والثاني والنووي، خلاص فليكن مذهب لأهل السنة، وضعنا بين هذا وهذا. لا والله ما ضعنا، والله لقد تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على الجادة وهذول هم اللي ضايعين كلهم مشاهيرهم وكبارهم وصغارهم كلهم اللي ضايعين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. سبحان الله، هذا الأرنوط هذا خبيث، كل ما يشوف مرجع ما يسكت، عاد في سم جوا، خلاص أنت شايف مرجع اسكت، لا يروح. هذه ثالث مرة يكرر كلام الذهبي، يقولك هذا مذهب لجلة من العلماء اقبلوه، لأنه هو مثلهم، هو أشعري وهو الألباني وشلتهم كلهم، جايز لهم كلام الذهبي هذا. الحمد لله اللي ما وكلنا زيد ولا عبيد، وكلنا الله عز وجل إلى القرآن والسنة الواضحة الجلية. قال عليه الصلاة والسلام: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. والاختلاف مو بيجيكم من الجهمية، بيجيكم من الذهبي والنووي وابن حجر وأمثالهم هذولا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وهؤلاء اضربوا بسنتهم عرض الحائط، ولا اللي بيتولاهم نوليه ما تولى. نعم. باب في طعام المتباريين. حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريط قال سمعت عكرمة يقول كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل. المتباريين يعني قال أبو داود، قال أبو داود أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس، وهارون النحوي ذكر فيه ابن عباس أيضا، وحماد بن زيد لم يذكر ابن عباس. إلا ظهر أنه من كلام عكرمة، لكن الكلام هذا صحيح. المتباريين إيش معناها؟ معاقرة الأعراب. معاقرة الأعراب وإيش معنى معاقرة الأعراب؟ الفخر. أنا أبوي يطيب من أبوك وجدي يطيب من جدك. قال الثاني تعقب، أنا أبوي يطيب من أبوك وجدي يطيب من جدك، وش كيف نحلها بيننا؟ يلا تعال للسوق، أبنحر وأنت انحر، ونشوف اللي يضعف منا معناه أنه مدخول، نعرقه وبصافي. ويجون للسوق ويجون للبل، وهذا ينحر وهذا ينحر، وهذا لين واحد منهم ينثني، يدري أنه خلاص ما عاد يقدر. يقول الثاني أنا في المباراة ذي أنا أطيب منك، وفعلها في العراق، فعلوها في وقت علي، فأمر علي بالإبل كلها أن يذهب بها إلى ظاهر الكوفة وتحرق ولا يؤكل منها طعمة واحد، مع أنه مذكور عليه اسم الله ترى. وقال هذا عقر الإعراب، هذا خبيث ما هو بطيب، الفخر هذا ما هو بطيب، والإنسان ما يدخل جوفه إلا شيء طيب. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الإعراب وعن طعام المتباريين. ومثل اليوم اللي يجيبون صورهم في مرقيبة وغيرها، يجيبوا لك صحن بحجم المسجد هذا، هذا سحت ما تاكل منه، لانه والله ما حط له فخر وخيله، وهذه اشد من عقر الاعراب. ويحطون ابل وجنبها غنم وجنبها تيوس وجنبها دجاج وجنبها، ولا ياكلون منه الا 1%، اعوذ بالله من حالهم. هذول تنزل السخطه علينا وعليهم اذا ما ننكرنا عليهم، لان السفيه لازم يضرب على يده، السفيه هذا لازم كذا يضرب على يده، ولا يحجر بينه وبين ماله، ولا يسجن، ولا تنزل عقوبه علينا كلنا. هذول عقولهم عقول أطفال، خلاص إذا صوره أن فلان حاط له ذبيحة وكذا خلاص كأنه أعوذ بالله بيدخل الجنة. هذا أعوذ بالله، والله نشهد الله أننا بريئين منهم من أفعالهم وأنه ما ترضينا، والحمد لله أن ولي الأمر سلط الله عليهم وأغلق مزايناتهم هذه وفخرهم الباطل هذا كله. هذا مثل طعام المتباريين ما تأكله. وبعدين هذا يفتح لك باب آخر، ليس كل ما ذكر اسم الله عليه وذبح مسلم تأكل بعد. إذا كان شفت أنه فخر ولا رياء ولا هذا اترك توق، إذا شفت إنه قصده بس فلان وفلان، ترى الطعام فيه طعام أزكى من طعام، وما تفهم العلم ويأتيك البصيرة إلا بالزكاة. وش قالوا الفتية أهل الكهف؟ ها؟ ابعثوا بورق أحدكم بورقكم هذه المدينة فلينظر أيها أزكى، في طعام وطعام وطعام، يبحث عن أزكى شيء فليأتكم برزق منه. وكل ما صار الإنسان يبحث عن أزكى كل ما انفتحت بصيرته وزادت عزيمته، وكل ما قام يخلط وهذا زميل وهذا جار وهذا ابن عمه وياكل ولا يحسب، كل ما خلاص هو خلط يخلط عليه تعمى بصيرته. نعم. باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سعيد بن جمهان عن سفينة أبي عبد الرحمن رضي الله عنه أن رجلا أضاف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فصنع له طعاما، فقالت فاطمة رضي الله عنها لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا، فدعوه فجاء فوضع يده على عضادتي الباب فرأى القرام قد ضرب به في ناحية البيت فرجع، فقالت فاطمة لعلي الحقه فانظر ما رجعه، فتبعته فقلت يا رسول الله ما ردك؟ قال إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتا مزوقا. الله مستعان. الستر القرام الستر استارة مزوق فيه موشى فيه وشي. وقال كره الزينة والتصنع لنبي، هذا مستوى النبي، مستوى النبي إنه ما يدخل في البيت المزوق، ثم عاد الناس تحته درجات. ولذلك أراد من فاطمة أنها ما تزوق. وأبو أيوب ذهب إلى وليمة لعبد الله بن عمر وجدهم ستروا الجدران وسلم عليهم ودعا وانصرف إنكارا عليهم. فإذا كانت الدعوة فيها مكروه لا تحضر، خاصة إذا كان يجاهرون به. واليوم ما عاد يخلو عرس من أدوات التصوير، صورون إذا كان في تصوير عام اترك والله يعذرك. نعم. باب إذا اجتمع الداعيان أيهما أحق. حدثنا هناد بن السريع عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدلاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع الداعيان فاجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، وإن سبق أحدهما فاجب الذي سبق. نعم، إذا تعارضت عندك الدعوة والدعوة شوف الأقرب شوف الأسبق، يعني احكم بالمصلحة الشرعية، شوف اللي ذهابك ليه في مصلحة هكذا. نعم. باب إذا حضرت الصلاة والعشاء. حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد المعنى قال أحمد حدثني يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فلا يقوم حتى يفرغ. زاد مسدد وكان عبد الله إذا وضع عشاءه أو حضر عشاءه لم يقم حتى يفرغ، وإن سمع الإقامة وإن سمع قراءة الإمام. إذا كان هذا يحصل أحيانا، يعني مثل معزوم وتأخر صاحب البيت، صاحب البيت تأخر أو تأخر المطعم عليهم، ويوم جاء الغداء لهم أذان العصر، ما يصلح أنك الآن تقوم ويبرد الأكل وتحرج صاحب البيت، والحمد لله الدين في ساعة. لكن يحصل أحيانا نادر، إذا قال تفضل وتفضل معه ولو سمعت الإقامة ولو سمعت قراءة الإمام ولو فاتت الصلاة، هذا عذر، لكن يحصل في الأحيان النادرة، لأنك إن تركت الغداء برد وأحرج صراع البيت، والصلاة الحمد لله الله عز وجل رخص بهذا، ثم إذا فرغت تقوم وتصلي أنت وياهم جماعة، وإذا لحقت الصلاة في المسجد خير. نعم. حدثنا محمد بن حاتم بن بزي قال حدثنا معلى يعني بن منصور عن محمد بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره. يعني إذا كان عادة، الجمع بين هذا والقبل، إذا كان عادة أن الصلاة هي دائم تؤخر، أما إذا كان أحيانا لا بأس. وعندكم في الحاشية قال الترمذي أن عمل به أبو بكر وعمر أنهم قدموا العشاء وإن فاتت الصلاة في الجماعة، قدموا العشاء وإن فاتت الصلاة في الجماعة، أبو بكر وعمر خلاص انتهينا. نعم. حدثنا علي بن مسلم الطوسي قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال كنت مع أبي في زمان ابن الزبير إلى جنب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال عباد بن عبد الله بن الزبير إن سمعنا أنه يبدأ بالعشاء قبل الصلاة، فقال عبد الله بن عمر ويحك ما كان عشاءهم، أتراه كان مثل عشاء أبيك؟ أبوه كان أمير خليفة، عبد الله بن الزبير كان خليفة، يعني يقول إن عشاءهم كان خفيف، مو بيعني عشاء الخلافة، لا عشاءهم خفيف فيمديهم يتعشون ويلحقون الصلاة، أما العشاء اللي ألوان وكذا أهم شيء إنك بس لا تحرج صاحب المنزل، وإذا كان في بيتك أنت الشيء اللي يكسر جوعك وتلحق الصلاة. نعم. باب غسل اليد عند الطعام. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء، فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. يعني المواظبة دائم على الغسل الوضوء عند الأكل، لا، إذا كانت اليد نظيفة مو بلازم. والإمام مالك جعل من فعل العجم إن كل مرة يغسل يده، وعندكم موجودة في صفحة 86 قال مالك لا يستحب غسل اليد للطعام إلا أن يكون على اليد أولا قذر ويبقى عليها بعد الفراغ رائحة أو نحو ذلك، وأما أنه دائما يواظب على الآن لا، يعني يصير فيه خشونة شوي. والإمام مالك ذكر قال أن هذا من فعل العجم. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا قيس عن أبي هاشم عن زازان عن سلمان رضي الله عنه قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، وكان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام، قال أبو داود وهو ضعيف. أبو داود ترى اشترط الضعيف يبين ضعيف، ونحن إن شاء الله سنقرأ رسالته لأهل مكة يمكن في درس الصبح الفجر. هذا الحديث ما هو بصحيح، والوضوء هنا ليس الوضوء الشرعي، الوضوء اللغوي يعني غسل اليد، الوضوء هنا الوضوء اللغوي وليس الشرعي. لكن قال أبو داود ضعيف، وسفيان مثل مالك يكره الغسل قبل الطعام إلا من حاجة، إذا كان يدك فيها سواد ولا فيها غبار ولا فيها وسخ اغسل، وإذا كانت حديث عهد بالمسجد ولا بالغسيل ما يحتاج تغسل لأجل الطعام وأنت حديث عهد بالغسل، لأن زيادة التأنق من فعل العجم، كما قال عمر عليكم بالمعدية يا بني معد، عليكم بالمعدية خشوشنوا. نعم. باب طعام الفجاءة. نعم. حدثنا أحمد بن أبي مريم قال حدثنا عمي يعني سعيد بن الحكم قال حدثنا الليث بن سعد قال أخبرني خالد بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعب من الجبل وقد قضى حاجته وبين أيدينا تمر على ترس أو حجفة فدعوناه فأكل معنا وما مس ماء. نعم، جاءهم على فجاءة فدعوا فأكل معهم وما مس ماء. نعم. باب في كراهية ذم الطعام. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهى وأكله وإن كرهه تركه. نعم، ترى سمت الأنبياء أن الطعام هذا إنما هو قوت، يعني مو بهدف. الآن بعض الناس الأكل عنده هدف، يتأنق ويتشرط ويتذوق ويعني حالة ويتعب أهله وهذا يعيبه وهذا يتركه، هذا ما كان مو بهذا سمت الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، وكان يقصد بالطعام كسر الجوع فقط، والتأنق هذا في الجنة إن شاء الله، التأنق في الملابس والتأنق في المساكن والتأنق في المطاعم هذا في الجنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خفيفي المؤونة على أهلهم وعلى من ضيفهم وعلى من جاء، ما بتشرطون ولو يعني يدققون في الأكل ولو المتيسر، وإذا ما اشتهاه يتركه بس ما يعيب، ما بيقول هذا مو بطعام طيب يترك. حتى مرة عمر من هذا من أن مطبق السمت النبوي، تذكرون ذكرنا أثر في الزهد أن واحد من مواليه قال أبا آخر عمر لين أقصه بشوف غايته، ويجيب له لبن حامض، قال لازم يعيبه، ما عمره عاب شيء ما جاء أكله. حتى مرة في الموطأ أكل صاع تمر بحشفة، بل حشف كله صاع كامل وافق جوع، وما عمره نخل لا هو للنبي صلى الله عليه وسلم قبله، ما ينخلون الشعير ولا معنى الشعير يكون فيه كثير القشرة، ولا ينخلون البر، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منخل ولا فعله كله هو. حتى مرة شافه منخلوه فأخذ النخالة ورده معه وقال عجنوه سوا. فالمراد أن التأنق هذا مثل لبس الحرير مثل لبس الذهب، مثل كل ما تأنق في الدنيا تراه خلاق الآخرة. فجابوا له لبن حامض يام شربه كز شوي من حموضته، قال إن هذا من رزق الله لطيب، يعني كل شيء من رزق الله طيب. فسبحان الله ترام والله خفيف المؤونة. يقول الحسن البصري والله لقد أدركت أقواما يقعد مهله 60 سنة ما عمر طلب منهم أكل معين، اللي يوضع له يأكل، ما هو يعني شديد في مسألة الأكل والذوق هذا، يتركه للجنة إن شاء الله. وحد إذا هو عند أهله الأمر أسهل، يشتهي شيء يقول لهم أشتهي شيء فلان، لكن إذا قربوا له شيء تعنوا فيه لا يعيبه، ما يبغى يترك بس يسكت. نعم. باب في الاجتماع على الطعام. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني وحشي بن حرب عن أبي عن جده أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل وأنا نشبع، فقال فلعلكم تفترقون، قالوا نعم، قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. قال أبو داود إذا كنت في وليمة فوضع العشاء فلا تأكل حتى يأذن لك صاحب الدار. هذا أدب. كذلك إخوان أيضا من سمت الأنبياء مخالف لسمت أهل الدنيا. سمت أهل الدنيا دحين يعطيك طبق لوحدك، وهذا طبق الوحدة وهذا الوحدة، وأخذوها من الاستعمار وأخذوها من الدول الثانية. سمت الأنبياء والعرب والناس اللي فيها خير وأهل المرؤات يجتمعون على الطعام، وكل ما كثرت عليه الأيدي نزلت فيه البركة، وفيه مرؤات وفيه شرف، أما كل واحد الحالة ما بطيب. ومثل الآن البوفيه المفتوح هذا من أول ما نعرفه، الآن الإعراس والعزائم هذه صارت كلها بوفيه مفتوح، الواحد بصحنة ويمشي ماسك سلة تقول يشحذ ما فيها خير، ويجلس الحالة وهذا يجلس الحالة، وعلوم من مصلح ما هي بطيبة، ولذلك نزعت البركات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تفترقون، قالوا نعم، قال ما تشبعون ما تنزل البركة، لكن إذا اجتمعتم نزلت البركة على هذا، فكانوا رضي الله عنهم يجتمعون. شوف سمت الأنبياء في وادي وسمت أهل الدنيا في واد ثاني، في كل الأمور أهل الدنيا بيلعق الصحفة أهل الدنيا يقول لازم تخلي شيء في الأكل في المطعم، تخلي في الصحن شيء. أهل الدنيا إذا سقطت اللقمة بيأخذها ويميط ما بها من الأذى يأكلها، ما يأكل، بيجتمعون كلهم ما يفعلون. الإنسان واللي ما تولى، اللي يبغى سمت الأنبياء هذا هو، واللي يبغى سمت للدنيا هذا هو. نعم. باب التسمية على الطعام. حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. سبحان الله، شيء سهل ونغفل عنه. تذكر اسم الله لا دخلت بيتك ويضع طعامك تسلم من الشيطان في المبيت وفي العشاء ويكون معك بركة وتقوم الليل وعيالك، وإذا سكت الشيطان معك. ولذلك شيطان المؤمن مهزول، وشيطان المنافق والفاجر وضعيف الإيمان سمين، دائم يأكل معه ويمكن بعد يشاركه في أهله كما قال تعالى شاركهم في الأموال والأولاد، ويشاركه في نومه ويشاركه في فراشه ويشاركه في كل شيء. والأمر سهل، تستعيذ بالله من الشيطان وتسمي بالله بس. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن أبي حذيفة عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم يضع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن حضرنا معه طعاما فجاء عربي كأنما يدفع فذهب ليضع يده في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، قال ثم جاءت جارية كأنما تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، وقال إن الشيطان لا يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، وأنه جاء بهذا العربي يستحل به فأخذت بيده، وجاء بهذه الجارية يستحل بها فأخذت بيدها، فوالذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديهما. نعم. ولذلك إذا كان معك صغار على الصحن تأمرهم بالتسمية، واللي ما يعرف يسمي يتسمي عنه مثل التعويذ، تعوذ، واللي ما يعرف تكتب التعويذة له، لأن الشيطان يستحل أي ثغرة في الصحن، أي ثغرة، أعرابي جافي ما يعرف التسمية ولا هذا يدخل من طريقه، صبي جارية وصغير امرأة يدخل عن طريق، حتى لو كنت سميت يشاركك، شاركهم في الأموال والأولاد، فأنت تسمي وتحرص أنهم يسمون، واللي ما يعرف من الصغار تسمي عنه ولا تأكلها أنت بدون ما يأكل معكم. هذا أيضا من شوف القصة هذه، وشوف أيضا كيد الشيطان، نايمين عنه هو شغال ليل ونهار، أتى بالعرابي، حين الناس ما يفهمون ايش معنى الشيطان أتى بالعرابي، الشيطان يجري مجرى الدم، أتى بالعرابي كأنه يدفع، وجاء الصحابة واقفين ما يحطون يديهم لن يأذن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، جاء يبي يدخل مباشرة، إذا الشيطان هو معه، النبي صلى الله عليه وسلم مسك يد العرابي وجاء بجارية الشيطان مشتغل كأنما تدفع ومسك يدها، فقال والله إن يد الشيطان مع يدي في أيديهم، جاء يستحل أكلنا هذا بهؤلاء، وين حنا نايمين على الشيطان، كل شيء يسويه، يرسل لك الأطفال ويرسل لك مثل ما قال ابن عمر، شاف لي جارية ترقص، قال لو إن الشيطان بيرحم أحد رحم الضعيف هذه، عمره سنتين متعبت نفسه ما يوفر أحد هو، لكن حنا نايمين عنه. والله يقول ها إن الشيطان لكم عدو، وبعدين اتخذوا عدو، هو متخذنا عدو وشغال علينا، وحنا ما اتخذنا عدو، دارين ان عدو، وبعدين هل تفقهنا في مكايده؟ حتى الفويسق الفاره وش يسوي؟ ياتيبها ويخليها تسحب الفتيله وتجب فينا تولع فينا حريقه، لكن الله معطينا حصن، تعوذ بالله، سم بالله، بيتك ما فيه شيء يطرد الملائكه، لانه يخاف من الملائكه يولي ولو ضراط مثل ما فعل يوم بدر مثل ما. نعم. حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن هشام يعني ابن أبي عبد الله الدستوائي عن بديل عن عبد الله بن عبيد عن امرأة منهم يقال لهم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. نعم. حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس قال حدثنا جابر بن صبح قال حدثنا مثنى بن عبد الرحمن الخزاعي عن عمه أمية بن مخشي رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسمي حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. قال أبو داود: جابر بن صبح جد سليمان بن حرب من قبل أمه. لكن إنسان ما يتعمد أنه يأجل التسمية، تسمية في الأول، هذا لمن نسي، لمن نسي. وعمر لما وجد المفقود وكان تخطفته الجن والشياطين 3 سنين، قال له: ماذا كان يأكلون؟ فذكر أنهم يأكلون أشياء ومنها ما يسقط من أيديكم. فقال عمر: لا جرم، لا يسقط من يدي شيء. قالوا: ما لم يذكر اسم الله عليه يأكلون معكم الشياطين. هذا رجل عاد كان حاضر، هم تخطفينه الشياطين ورأى بعينه. نعم. باب الأكل متكئا. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن علي بن الأقمر قال: سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أكل متكئا. نعم، الاتكاء أيضا علامة على أن الإنسان يعني الأكل عنده غاية مو بوسيلة. الأكل عند المؤمنين وسيلة، وسيلة فقط أنه مطية لك، لكن بعض الناس الأكل عنده غاية. وسبحان الله، والله كما جاء في الأثر أن في آخر الزمان يكون قوم همتهم بطونهم وقبلتهم نساءهم ودينهم درهمهم ودينارهم وعلماءهم شر من تحت أديم السماء ومن عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. يقول في آخر الزمان همتهم بطونهم. الآن جايكم أجيال، كل طبق في أي مطعم في الرياض يعرفه، يقول مطعم فلاني عنده الطبق الفلاني والفلاني، مر على مطاعم الرياض كله، ومو بالرياض بس، المملكة كل مطاعمها يعرفهم، يعرف الأطباق اللي يحسنونها واللي ما يحسنون. ترى صحيح هذا، همتهم بطونهم. النبي صلى الله عليه وسلم لا، وأصحابه والناس اللي فيها خير، الأكل وسيلة مو بغاية. ولذلك يقول: أنا لا أكل متكئا، يعني مو بأكل استرخاء، ولا عمره أكل على مائدة، إنما يأكل عليه الصلاة والسلام كما يأكل العبد، ويشرب كما يشرب العبد. يقول أنس: ما وضع له خوان قط، ولا تمكن كذا وارتاح في الأكل مرة، يأكل الشيء اللي يسد جوعته ويقيم صلبه وانتهى، لأنه وسيلة، هو هم الآخرة. أما اللي غايته الأكل لا، أكيد بيتكي وبيريح وبيتأنق في الأكل وبيتأنق في الموائد والطاولات، صار الأكل عنده غاية. يعني في فرق بين هذا وهذا. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد، بعضهم قال يكرهون ان ياكلوا التكان، يقول ابراهيم النخعي، مخافه ان تعظم بطونهم. هذا عاد اللي حاصل لنا احنا، لا من انسان تربع وكذا يعظم بطنه، اما اذا كان انه مستوفز مثل النبي صلى الله عليه وسلم مقعي كما سياتي، يكون ايضا حتى على الطب انه ما ما ما ما تسترخي المعده. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن ابي رضي الله عنه قال: ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط، ولا يطأ عقبه رجلان. كذلك ما يطأ عقبه رجلان، معنى ما يطأ عقبه رجلان، ما يتبعونه الناس كفعل أهل الدنيا، يجي وراه موكب، لا، الوحدة يمشي الوحدة، ما يحب أن يتبع ناس. شوف هنا قال المعنى أن إذا أكلت لم أقعد متمكنا على الأوطئة والوسائد، فعل من يريد أن يستكثر من الأطعمة ويتوسع في الألوان، ولكني آكل علقة وأخذ من الطعام بلغة، فيكون قعودي مستوفزا له، وأنه كان يأكل مقعيا ويقول: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبيد. هذا المعنى، آكل علقة. وعمر يام أخذنا أيضا في الزهد أن عمر يام دعاها تاجر من تجار أهل الشام، خليفة وجاينا للشام، واحد من تجارهم قال: يا أمير المؤمنين أنا عازمك. فقال لأصحابه: اللي بيجيبه يجيبه، وقال: ابعث لي من طعامك لون واحد ولا تكثر الألوان، هذه ما أبغى. لكنه أذي لأصحابه، الناس مو بسوء، قال اللي يبغى يجيب يجيب، وأنا أبعث لي لون واحد، لا تجيب لي لونين، لأن كل ما كثرت الألوان أكيد أكيد أنك تشبع، لأنك لو تأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا استكثرت، لكن اللون الواحد أدعى أنك ما تكثر. ولذلك معاوية رضي الله عنه في آخر حياته فقد شهوة الطعام بالكلية، لأنه شيخ عاد كبير، يقول كأن ذراعيه عسيبة نخل رضي الله عنه، ففقد شهوة الطعام بالكلية، فاستشار المغيرة قال: أنا ما عاد أكل الطعام. فقال المغيرة: شوف معناه هذا يوسع لك. قال: يا أمير المؤمنين أكثر من الألوان، فإنك لو أخذت من هذا اللقمة ومن هذا اللقمة ومن هذا اللقمة حصلت اللي تريد. ففعله، لكن هذا فقد شهوة الطعام من الشيخوخة والكبر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يأكل متكئا قط. وقال أيضا: نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا وكيع عن مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت إليه فوجدته يأكل تمرا وهو مقعي. المقعي يعني على قدميه، لكن هذا في التمر والشيء المستعجل لا بأس. المقعي بهذه الصفة هكذا بهذه الصفة، لكن التمر هذا مقعي. وأما عاد إذا كان شيء يعني هذا يكون هكذا، هذا مستوفز، هذا مثل عبد يكون يعني ركبة اليمنى يرفعها واليسرى على الأرض ويأكل مستوفز عليه الصلاة والسلام، أو يكون مثل التحيات مثل جلسة التحيات كذا ويأكل. أما التربع نوع اتكاء، وعاد الاتكاء الآخر اللي في الأرائك واللي متكي كذا. نعم. باب في الأكل من أعلى الصحفة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها. كذلك هذا، اللهم لك الحمد، ما ترك الإسلام شيء إلا علمنا إياه. ترى أنا محسودين يا أخوان، والله محسودين على هذا العلم كل شيء. ولذلك اليهودي وش قال سلمان؟ حسد. وش قال سلمان اليهودي؟ قال نبيكم هذا ما ترك شيء ما علمكم إياه، حتى القراءة، يعني حتى كيف الواحد يقضي حاجته كل شيء علمكم إياه. سلمان ما قال نعم، يبي يغيظ أكثر، قال نعم علمنا ألا نستنجي بأقل من 3 أحجار وأن كذا وأن كذا. فنحن محسودين، كل حتى اليهود النصارى الموجودين الآن لا تظن ما تحركهم عقائدهم، تحركهم عقائدهم وحسدهم. سبحان الله، الحديث هذا شرف. كيف تأكل؟ كيف تقضي حاجتك؟ كيف توضى؟ كيف تشرب؟ كيف تلبس؟ كيف؟ هذا مو بنعمة؟ وإنه لذكر لك ولقومك. وبعدين هذه الآداب تخليك أكمل شيء، حتى لو الناس الآن يشوفون هذا مو بزين، الناس اللي يطيح من الصحفة ولا اللي يلعق الصحفة يشوفون مو بزين، ما عليك منهم، لهم مذهب وأنت لك مذهب، هم اختاروا مذهب المترفين وأنت اخترت مذهب الأنبياء والمرسلين. وبعدين في أشياء غيبية ما ندري عنها، لولا الوحي ما ندري، وش يدري إن البركة تنزل في الأعلى؟ ما ندري، لأن جاء الوحي وعلمنا أنك إذا كانت هذه الصحفة لا تأكل من أعلاها كذا، يعني مثل الرز الآن تأكل من الطرف، اللحم صحيح في الأعلى لكن لا تتعدى الطرف إلى الناك، لا شوي شوي، لأن البركة تنزل فوق في ذروة الطعام. نعم. حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق قال حدثنا عبد الله بن بسر رضي الله عنهما قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء يحملها 4 رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة يعني وقد ثرد فيها فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عربي ما هذه الجلسة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم هل القصعة هذه له ولا إن كان ثبت الحديث يقول إن فيه نكارة، إن ثبت يمكنها قصعة سعد بن عبادة اللي يرسلها له، لأن سعد بن عبادة معروف هو أبوه جده يعني يطعمون مئات البشر، والغراء بيضة يحملها 4 رجال يعني كبيرة تسع الناس. فلما صلوا الضحى أتي بالقصعة وفيها ثريد فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى عليه الصلاة والسلام على ركبته. لكن شوف أهل الدنيا أو اللي ما فقه إلى الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فقوا استنكر، قال ما هذه الجلسة؟ إن هذه الجلسة ما يجلسونها كبار الناس وكذا، ما يجلس كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. نفس الكلام اللي لا نقول، هذا مذهب وهذا مذهب، اللي يبغى مع النبي صلى الله عليه وسلم يكون عبد كريم، واللي يبغى أهل الدنيا يكون جبار عنيد. ثم قال كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك لكم فيها. نعم. باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليه بعض ما يكره. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه. قال أبو داود هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري وهو منكر. نعم. حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر أنه بلغه عن الزهري بهذا الحديث. منكر يعني في إسناده هذا، أما المعنى قد جاء في أحاديث أخرى. أما أنك تجلس على مائدة فيها الخمر أعوذ بالله، وفيها حديث عمر عند أحمد يقول عندكم، وحديث جابر وأحاديث كثيرة، وكذلك أن تأكل وأنت منبطح على بطنك، أعوذ بالله بعد، هذه جلسة المغضوب عليهم، جلسة أهل النار، أهل النار أعوذ بالله منبطحين على وجوههم وعلى بطونهم، هذه كلها ميب طيب. نعم. باب الأكل باليمين. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن جده بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. هذا أيضا الحمد لله علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي يأكل باليمين هذا يبارك له والشيطان يأكل بالشمال ويشرب الشمال. نعم. حدثنا محمد بن سليمان لوين عن سليمان بن بلال عن أبي وجزة عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أدنوا بني فسمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. نعم. باب في أكل اللحم. سماه بني لأنه ربيبه ولد أم سلمة ربيب له فقال أدنوا بني، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب التلطف مع أطفاله. نعم. باب في أكل اللحم. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اللحم بالسكين فإنه من صنيع العاجم وانهسوه فإنه أهنأ وأمرأ. قال أبو داود وليس هو بالقوي. ليس هو بالقوي يعني بهذا الإسناد أبو داود على شرطه الشيء اللي فيه كذا يبين، لكن فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا من سمت العرب، لكن ليس يعني دائم أو عند ناس كثيرين أو لا، إذا كان مثلا معه أخوانه ولا ناس ينهس نهس النهس ما معنى الناس أن يأخذ اللحم بأطراف الأسنان، أما إذا بالغ يكون نهش بالشين والنهس بأطراف الأسنان، يقول فإنه أهنى وأمرأ ألذ أن يأخذ مثلا كتف ولا هذا، بس إذا كان معه أخوانه ولا شيء يعني ما فيه. وأما عاد النهي أن يقطع اللحم بالسكين يقول ليس بقوي وهو من صنيع العاجم. نعم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن علي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن عثمان بن أبي سليمان عن صفوان بن أمية رضي الله عنه قال كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فآخذ اللحم من العظم فقال أدني العظم من فيك فإنه أهنأ وأمرأ. قال أبو داود هذا مرسل، عثمان لم يسمع من صفوان. نعم. لكن جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث طويل في الصحيحين نهس نهسة ثم حدثهم بحديث الشفاعة الطويل، جاء من فعله أنه نهس نهسة ثم حدثهم بحديث الشفاعة الطويل وهذا في الصحيحين. نعم. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان أحب العراق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عراق الشاه. العراق معناه اللحم العظم اللي عليه لحم، لكن إذا كان أخذ منه كثير من اللحم يسمى عراق تعرق، ما يقال تعرقت اللحم إذا أخذته بأسنانك، فكان أحب العراق إليه عراق الشاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين اللي تخلفون عن الصبح والعشاء لو يجد أحدهم عراقا حسنا أو مرماتين حسنتين، المرماه الفراسن وعراق اللحم، ما تخلف عن الصلاة. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود بهذا الإسناد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع قال وسم في الذراع وكان يرى أن اليهود هم سموه. نعم. كان يعجبه ذراع الشاه وسم في الذراع، وضعوا له السم في الذراع، وكان يرى أن اليهود هم اللي سموه. نعم. باب في أكل الدباء. حدثنا القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد، قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة، فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ. والدباء من أحسن الخضار سبحان الله، والقديد اللحم المجفف، الدباء من أحسن الخضار، بارد وحلو وسبحان الله طيب ونافع، وهو اليقطين وهو القرع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. نعم. باب في أكل الثريد. حدثنا محمد بن حسان السمتي قال حدثنا مبارك بن سعيد عن عمر بن سعيد عن رجل من أهل البصرة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثريد من الخبز والثريد من الحيس. قال أبو داود وهو ضعيف. نعم. هذا بهذا الشكل ضعيف، والثريد ليس الحيس، الحيس أن يوضع التمر والأقط والزيت أو السمن ويحاس حيسا، لكن الثريد هو الخبز واللحم، وقال في الحديث الصحيح فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم. باب كراهية التقذر للطعام. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثني قبيس بن هلب عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله رجل فقال إن من الطعام طعاما أتحرج منه، فقال لا يتحلجن في صدرك شيء ضرعت فيه النصرانية. نعم، يقول إن شككت شابهت الرهبانية، لا يدخل في قلبك ضيق وحرج، فأنت على الحنيفية السمحة أو السهلة، فإذا شككت وشددت على نفسك ضارعت الرهبانية أو النصرانية. لا يتحلجن أي لا يقع في نفسك ريبة، يعني الطعام اللي ما في ريبة واضح ما في ريبة، ما الواحد عاد ما يسترسل مع الوساوس فيصيبه ما أصاب الرهبان. قال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. نعم. باب النهي عن أكل الجلالة وألبانه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. الجلالة اللي تأكل نجاسة وتشرب نجاسة، وهذا مشهور في الدجاج قديما، لأن الدجاج كان يأكل قاذوراته، وبعدين مشهور في الغنم أحيانا، وأحيانا في الإبل، وأحيانا في البقر. والنجاسات مثلا لو كانت تسقى بماء الصرف الصحي، أو تأكل من علف مسقى بماء الصرف الصحي، أو من الطرائف. واحد اتصل عليه قبل يومين يقول عندنا شاه بنتها عندنا تسلبة، وقامت ترضع على التسلبة هذه، ونبت لحمة الشاه هذه الصغيرة الجدي على حليب التسلبة هذه، وإنه شكينا فيه. قلت لا بلا ما في خير، خلوها لين تطهر، خلوها 15 يوم لين تطهر، لأن نبت لحمها وعظمها على حليب الكلب هذا، والكلب ما في خير. فأحيانا ترى تأتيك صور ما توقعها، فإذا كانت جلالة ما تؤكل. بل أعجب من ذلك، مر معنا قريبا إنها ما تركب في حج ولا عمرة. عمر قال نهى أن تركب الجلالة في حج أو عمرة أو غزو حتى تطهر. نعم. حدثنا ابن مثنى. والطهارة سهلة، أنها تؤكل من الحلال لين يخرج هذاك من لحمها. الله المستعان. كيف عاد الجلالة في الآدميين اللي يأكل مطاعم محرمة ومكاسب محرمة، هذا متى يطهر هذا؟ وكل لحم نبت من سحت في النار أو لابه. نعم. حدثنا ابن المثنى قال حدثني أبو عامر قال حدثنا هشام عن قتادة عن إكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة. نعم. حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي قال أخبرني عبد الله بن جهم قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها. نعم. باب في أكل لحوم الخيل. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن لنا في لحوم الخيل. لحوم الخيل لا بأس بها، كره الإمام مالك لكن لا بأس بها، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم. وحديث جابر قال كنا نأكل لحوم الخيل، قالوا فالبغال، قال لا، مع أن البغال نصفها من الخيل، البغال لا. وحديث أسماء وغيرها، والعرب ما كانت تستخبث الخيل، بالعكس مر معنا في قرى الضيف أن حاتم طائي نحر فرسه، فالعرب ما تستخبث لحم الخيل، أما لحم الحمار ولحم البغل تستخبثه. فلا بأس بأكل لحوم الخيل لكن عند الحاجة مثلا، لأن الله قال كما قال مالك، قال إن الله قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها، فالأصل ليس الأكل فيها، لكن أذن لنا أن نأكل إذا احتجنا. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهانا عن الخيل. نعم، هذا واضح. نعم. حدثنا سعيد بن شبيب وحيوة بن شريح الحمصي قال حيوة حدثنا بقية عن ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معد كرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، زاد حيوة وكل ذي ناب من السباع. قال نعم. أبو داود وهو قول مالك، هذا مشهور من كلام مالك. نعم. قال أبو داود لا بأس بلحوم الخيل وليس العمل عليه. نعم، يقول إن أكثر الناس ما يأكل. نعم. قال أبو داود وهذا منسوخ، قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن الزبير وفضال بن عبيد وأنس بن مالك وأسماء بنت أبي بكر وسويد بن غفلة وعلقم، وكانت قريش من في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تذبحها. يعني مراد أبو داود أنها نفس القاعدة اللي ذكرناها وذكرها الإمام أحمد، وأبو داود من خاصة أصحاب الإمام أحمد، أن الشيء لما يستخبث عرب الحجاز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو حلال، لأن الله قال يحل لهم الطيبات. أي شيء لا يستخبثه عرب الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حلال، لأن الله قال يحل لهم الطيبات، وهذا قاله أبو داود الآن. نعم. باب في أكل الأرنب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت غلاما حزورة فصدت أرنبا فشويتها، فبعث معي أبو طلحة رضي الله عنه بعجزها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بها. أطيب ما فيها العجز. يقول أنس كنت غلاما حزور، الحزور الشديد، وقال ودليل أنه حزور وأنه قوي أنه طرد الأرنب لم يمسكها مسك، من يمسك الأرنب؟ قال أنفجنا أرنبا بمر الظهران فلحقها القوم فلغبوا، فلحقتها حتى أمسكتها بأذنيها. هذا نشاط صحيح، مسك الأرنب طرد، ما هو بلا رمي ولا شيء. فبعثوا بالعجز وهو أطيب ما فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالأرنب تؤكل، لأن بعض الأعراب ما يأكل أرنب. ليه؟ يقول إنها تحيض وشافوها تدمى. نعم. حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن خالد قال سمعت أبي خالد بن الحويث أن عبد الله بن عمر كان بالصفاح قال محمد ما كان بمكة، وأن رجلا جاء بأرنب قد صاده فقال يا عبد الله بن عمر ما تقول؟ قال قد جاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس فلم يأكلها ولم ينهى عن أكلها وزعم أنها تحيض. نعم. لكن ليست مثل الضب، لا، الأرنب تؤكل، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل منها في حديث أبي طلحة. وقالوا هنا أن بعضهم قال خزيمة بن جزء قال يا رسول الله ما تقول في الأرنب؟ قال لا آكل ولا أحرم. قلت فإني آكل ما لم تحرم، ولما؟ قال نبئت أنها تدمى، لكن سند ضعيف. حتى لو كانت تحيض، اللي مثلا يعافها أمر ثاني، لكن الأرنب لا بأس بها. نعم. باب في أكل الضب. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن خالته أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأضبا وأقطا، فأكل من السمن ومن الأقط وترك الأضب تقذرا. تقذرا ليس تحريما، لكنه تركه. وشوف هنا ما ذم الضب، لكنه تركه وقال عافه فقط. نعم. وأكل على مائدته ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمام بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس عن خالد بن وليد رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنوث، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه، فقال هو ضب. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال فقلت أحرام هو؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاشتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. نعم. الضب لا بأس به، الضب لا بأس به، وكان الصحابة يهدى لهم ضب خير لهم من دجاجته كما قال أبو موسى الأشعري، وقال عمر يوم جاء عام الرمادة وجد الأعراب ما شاء الله حالهم زينة واللي في المدن هلكوا، فسأل الأعراب قال ما بالكم ما شاء الله؟ ما قالوا الأضب، جعل الله لنا في البادية الأضب هذه نأكلها، فيها شحم وفيها ودك وفيها. فقال عمر يا ليت لنا بدال كل كذا ضبين سمينين. يقول المتنبي قاموا الأعراب بثورة في الكوفة ورادوا يمسكون الحكم، والمتنبي ما يترك الأشياء هذه، قالوا له رد عليهم، قال أبا ربها أراد البوادي أن يفوزوا بدولة لمن تركوا رعي الشويهات والإبل، أبا ربها أن يترك الجن وحدها وأن يسلم الضب الخبيث من الأكل. يقول إذا مسكوا الدولة من بيأكل الضب؟ عاد من بيأكل؟ الحين حنا حبشي لنا الضب. نعم. والصحابة أيضا. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد عن حسين عن زيد بن وهب عن ثابت بن وديع رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش فأصبنا ضبابة، قال فشويت منها ضبة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يديه، قال فأخذ عودا فعد به أصابعه ثم قال لا شفت أصابع، كنا أصابع آدمي، سبحان الله. نعم. إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض وإني لا أدري أي الدواب به، قال فلم يأكل ولم ينه. نعم. الله أعلم بهذا. حدثنا محمد بن عوف الطائي أن الحكم بن نافع حدثهم قال حدثنا ابن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب. لكن هذا لا، المشهور الأول هذا منكر كما قال عندكم، وهذا انفرد بإسماعيل بن عياش ومنكر وليس بمتصل، وذكر عندكم أنه لا يصح. المشهور الأول. نعم. باب في أكل لحم الحبار. حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني بريه بن عمر بن سفينة عن أبي عن جده رضي الله عنه قال أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم لحم حبارة. هذا عاد من أطيب لحوم الدنيا، لحم الطير عموما أطيب من غيره، أطيب حتى من الظبي وأطيب من الوعل، ثم عاد لحم الحبارة طيب. يقول الدميري إنه طائر مشهور ولحمه بين الدجاج وبين لحم الضب البط الضب ماسك معنا، ولحمه بين لحم الدجاج ولحم البط في الغلظ، وهو أخف من لحم البط لأنه بري وطيب الحبارة. والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتحفونه إذا صادوا حبارة ولا أرنب ولا شيء، يتحفون عليه الصلاة والسلام. الطيور لا بأس بها إن شاء الله، لعله يأتينا في الدرس القادم القاعدة هذه في أن الأصل في الطيبات والخبائث، ذكرناها كثيرا. سيأتينا القنفذ وبيأتينا الضبع والباقي عاد واضح. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.